وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله من عندنا. الله أكبر. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين. لهم معهم رأى رحمة من عندنا وإسماعيل وإبليس والكسر لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس والكسر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا صلوا على الرحمة المهتدين إنهم من الصالحين يا وذلون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نقدر عليه فنادى في الظلمات يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات تجربة أحسن من كده. فاستجبنا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا الله. Thank you.

الحسنى لا يسمعون حديثا يا حبيبي يا حبيبي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يا هو لا معلش عايز وعدا علينا وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم للعالمين صدق الله العظيم.